وإذا تأملت هذا الموضوع وجدت أن كثيرين من المفسرين يقولون هذه السورة فيها الموضوع الفلاني، مثل ما قال الشيخ الإسلام بن تيمية مثلا في سورة المائدة بأن هذه السورة كلها مختصة بعلم الأحكام الحلال والحرام والعقود بخاصة، حتى قصص الأنبياء التي فيها لها صلة بالأحكام، وحتى قصة ابني آدم لها صلة بهذا الموضوع. سورة الفاتحة سميت أم القرآن لأن مقاصد القرآن التي فيه هي في سورة الفاتحة، وهكذا. فإذا من أهل العلم من نص على الموضوع والمقصد، ومنهم من عرض له بدون التنصيص، عرض له عمليا. كيف يمكن أن يفهم المتدبر أو المفسر الموضوع؟ يعني إذا أراد أن ينظر كيف يعرف موضوع الوسائل التي بها يعرف موضوع السورة؟ نذكر من ذلك بعض الأمور. أولا، أن ينص العلماء أو طائفة من العلماء المحققين على أن هذه السورة في الموضوع الفلاني، مثلا سورة الإخلاص في توحيد الأسماء والصفات، أو في التوحيد العلمي الخبري، قل يا أيها الكافرون، سورة الكافرون في التوحيد، توحيد الطلب، توحيد العبادة. سورة الفاتحة في بيان محامد الرب جل وعلا. سورة النحل في النعم. سورة الكهف في الابتلاء. سورة العنكبوت في الفتنة. سورة البقرة في بيان الكليات الخمس والضروريات التي تدور عليها أحكام الشريعة، وبيان عدو من أعداء الإسلام وهم اليهود. سورة آل عمران في تكميل ذلك مع بيان عدو جديد وهم النصارى والحوار معهم ثم مجاهدة المشركين. سورة النساء في بيان أحكام النساء والمواريث، وخصف ذلك بالنساء لأجل هضم الجاهلية لحقوق النساء ونحو ذلك، ثم بيان أحكام العدو الثالث وهم المنافقون. ثم سورة المائدة في بيان أحكام الحلال والحرام والعقود إلى آخر ذلك، مما هو تفصيل للأحكام الكلية الخمس وأحكام الشريعة التفصيلية، وهكذا في أنحاء شتى. وهذا ينص عليه طائفة من العلماء بأن هذه السورة في الموضوع الفلاني. إذا نعلم موضوع السورة بأن ينص على هذا الموضوع أو هذا المقصد للسورة بعض أهل العلم، فيقال هذه السورة في الموضوع الفلاني. كذلك المناسبات بين الآي، لأن ينص بعض أهل العلم المتحققين الراسخين بأن هذه الآية جعلت بعد هذه الآية لأجل كذا، لما بينهما من الارتباط، أو هذه السورة بعد هذه السورة لما بينهما من الارتباط، وهكذا. أو الوسيلة الثانية لمعرفة موضوع السورة والمقصد الذي تدور عليه السورة، المقصد نعني به الغاية أو الموضوع الكلي الذي تدور عليه السورة، أن يكون موضوع السورة ظاهر من أولها، ثم والمفسر يقرأ يظهر له أن كل السورة مبني على أولها، مثلا سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، كل ما فيها ذكر لأحوال القيامة ثم أحوال الموت وما يدل أو وسائل الإيمان في يوم القيامة. لهذا بحث هنا مثلا في سورة القيامة، بحث عند من اعترض على موضوع السورة في قول الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال طائفة من العلماء، طائفة يعني واحد أو أكثر، قال طائفة من العلماء أن هذه الآيات لا صلة لها بموضوع القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ما صلتها بموضوع القيامة وما صلتها بموضوع الموت والعاقبة إلى آخره. وذكروا طبعا الآخرون ذكروا مناسبة ذلك وبينوا مما هو ظاهر به. كذلك مثلا تأخذ سورة الواقعة، مثلا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بستة فكانت هباء منبتة وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة الواقعة صار موضوعها حول تقسيم الناس يوم القيامة، ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، السابق وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم بعد ذلك أدلة تتعلق بهذا الأصل، ثم حال الناس عند النزع وأين تذهب أرواحه. فتلحظ من السورة أن الموضوع بين في من أولها إلى آخرها، وهذا يتضح لك من أول السورة. فإذا السبب الثاني أو الوسيلة الثانية لاستخراج المقصد أن يكون موضوع السورة ظاهرا من أولها. الوسيلة الثالثة لإدراك ذلك الاستقراء، الاستقراء للآي من عالم بالتفسير، إما استقراء كاملا أو استقراء أغلبيا. وقد ذكر علماء الأصول أن الاستقراء الذي يحتج به على قسمين، الاستقراء الكامل أو الاستقراء الأغلبي، لأنه حتى القواعد ما من قاعدة إلا ولها شواذ، فالاستقراء الأغلبي حجة كالاستقراء الكلي في الاحتجاج، ولكن في القوة الاستقراء الكلي أعظم من الاستقراء الأغلب. فإذا استقرأ الآيات واستخرج المفسر موضوعا ولو لم يسبق إلى ذلك فإن هذه وسيلة ظاهرة من وسائل إدراك المعنى، سيما إذا كان مصيبا فيه غير متكلف في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.